حذرتك 100 مرة، انظرتك 100 مرة، وعملت في 100 مرة اللي محدش عمله معايا مرة. كلمتك بالهادي وبطبطب وبدادي، يا حبيبتي انا مش فاهم لسكت عليكي للدرجة دي. وانا حذرتك 100 مرة، انظرتك 100 مرة، وعملت في 100 مرة اللي محدش عمله معايا مرة. لا لا لا ما يصح.